تجلب التيسير. ما معنى هذه القاعدة؟ المشقة تجلب التيسير. المشقة إذا صاحبت الحال تجلب التيسير في التشريع. المشقة إذا صاحبت الحال، إذا إنسان عرضت له مشقة، فإن هذه المشقة تجلب التيسير، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فكل من ضاق عليه شيء أو شق عليه شيء فإن هذا مدعاة لتيسير الشريعة عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا أصل عظيم، جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر الأدلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كل هذه الأدلة تدل على هذه القاعدة. كما ذكرت يعني في بداية الدرس أن بعض هذه القواعد مأخوذة من الشريعة، ولكن قد لا تجد آية المشقة تجلب التيسير، لكن هذه النصوص والآيات تدل عليها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنت إن كنت في عسر فإن الشارع لم يقصد العسر وإنما قصد العبادة، فإذا جاء العسر ارتفع الحرج بحيث تؤدي العبادة بأسهل طريق. سيأتي الأمثلة والشواهد لهذا. فإذا هذه الأدلة هي حقيقة تدل على معنى القاعدة، وإن كانت لا تدل على القاعدة بنصها لكنها تدل عليها بمعناها. قال المصنف رحمه الله: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل. فأولا قال: جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال فالصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من الوقت أو من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. كل ما ذكره المصنف في هذا المقطع والصفحة التي تلي هذه الصفحة يشير المصنف إلى التيسير في التشريع، وأن الله عز وجل شرع لنا هذه العبادات وهي سهلة وميسرة وليس فيها مشقة، لأن سبحان الله هذا التشريع جاء لمراعاة أوساط الناس وليس لأهل القوة. بهذه المناسبة أذكر حكمة الله في تشريع المستحبات. لماذا الله عز وجل شرع الواجبات والمستحبات؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل الدين كله واجبات؟ لو جعل الله عز وجل الدين كله مستحبات لا بد أن يكون هناك ترك لبعض المستحبات لأنها قد تشق على الناس. مثال ذلك قيام الليل، لو شرع قيام الليل واجبا لشق على كثير من الناس. طيب لو ما شرع الله مستحبات وبقيت الواجبات فقط من غير المستحبات لا بقي لأهل القوة والنشاط فراغ كبير، يقولون لا نجد فيه وقت للعبادة ولا نجد عبادة مشروعة لنا، خلاص صليت العشاء ليس هناك عبادة إلا الفجر، لا ذكر ولا قراءة هنا، فسيجد فراغ هذا الذي يعني له قوة. فجاء تشريع هذه المستحبات حكمة من الله، من قدر عليها وعملها له أجر، ومن ضعف عنها وتركها ليس عليه. أنا أقول دائما تأملوا الأنظمة البشرية، أنظمة الدول وأنظمة الجامعات والمدارس، ما في واجب ومستحب، عندك أنظمة واجبة، إذا أنت أتيت بالواجب أعطيت حقك، إذا فرطت ستحاسب. ما هذا التشريع فيه واجب ومستحب، المستحب هذا هو ميدان لأهل التسابق وأهل القوة، ومن عجز عنه فلا يؤاخذ بذلك. فهذا من التيسير في التشريع. ثم قال المصنف: ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، كما قلنا الحال هي حال الشدة، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود. إذن هنا تيسير، القيام في الصلاة واجب، ولهذا قال العلماء الركن القيام مع القدرة، وقوموا لله قانتين، القيام مع القدرة واجب، حتى إن الفقهاء فرعوا على هذه المسألة قالوا القيام واجب فلا يجوز له أن يتكئ. يعني مثال إنسان جنبه سارية وهو يصلي صلاة الفريضة يتكئ عليها، هل المتكئ قائم؟ تنبهوا لهذه المسألة، المسألة دقيقة، المتكئ ليس بقائم، ولهذا قال بعض العلماء لو اتكأ في الفريضة قد تبطل صلاته، لأن القيام مع القدرة ركن. لكن من عجز عن القيام نقول لا تتكئ ولا ليس لك إلا أن تقوم، لا، بل قد يجلس ويصلي جالسا وصلاته صحيحة. ولكن لو قال أنا أستطيع أن أصلي قائما متكئ على شيء أو على عصا أو على سارية، قلنا بس فاتقوا الله ما استطعت. قال لا أستطيع حتى الاتكاء أصلي قاعدة، قال ما أستطيع يصلي على جنب، حتى إنه إن لم يستطع فإنه يومئ بطرفه لأفعال الصلاة، وهذا من تيسير الشريعة. قال المصنف ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. ما معنى يصلي بطهارة الماء؟ يعني يصلي بعد أن توضأ بالماء، هذا واجب عليه. إذا وجد الماء وله قدرة على استعماله فإنه يجب أن يتوضأ ويصلي بطهارة الماء. فإن شق عليه استعمال الماء أو لم يجده تيمم. قال المصنف وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، يعني رخص السفر في قصر الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما، وكذلك في الفطر لمن كان صائما، هذه كلها ترجع إلى هذه القاعدة. قال لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعي إلى ركعتين وجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليهن على الخفين، مع أن المقيم يمسح يوم وليلة. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من رحمة الله، لأن المقيم يعمل بأعمال، فلما سافر ضعف عن هذا العمل، كتب الله له أجره ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال المصنف ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، يقصد بذلك الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة، من كان مثلا خائفا يخاف الطريق أو أعمى ليس له قائد يشق عليه، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى لا أجد لك رخصة، لكن الأمر الآن اختلف، فالأعمى الآن لو ذهب إلى المسجد ويضطر أن يقطع الطريق لربما دهسته سيارة أو مات. فهنا ينبغي الفقه، يعني قديما ما كانت هناك سيارات، الأعمى ما الذي يخشى عليه لما يخرج من بيته إلى المسجد؟ ما يخشى عليه شيء، ولكن قد يتعثر شيء بسيط. لكن لو كانت في طريقه حفرة أو كان الآن مثل الطرق الآن سيارات ويخشى عليه، هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، لأن الأمر تغير. هنا أحكام الشريعة تراعي أحوال الناس. نعم تفضل يا أبو بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. قول المصنف ومن فروعها، أي من فروع القاعدة، العفو عن الدم اليسير النجس، يعني هذا من فروع هذه القاعدة، المشاق التجلب اليسير، الدم اليسير النجس. الدم اليسير النجس إذا كان الدم نجيسا، مثل الدم الذي يخرج من الإنسان هذا فيه خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس، أما الدم النجس مثل الدم الذي يخرج مثلا من السبيلين أو من فرج المرأة لأن هذا نجس، فلكنه يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير. والشيخ ابن عثيمين استدرك هنا، قال يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين بأنه لا يعفى عنه، لا يعفى عن يسير، فالدم اليسير النجس يعفى عن يسير. ولكن الشيخ ابن عثيمين هنا استدرك في أن من خرج أو ما خرج من السبيلين فإنه لا يعفى عن يسير. كذلك أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على الدم اليسير قال يعني دم الإنسان، يعني هل هو نجس أو ليس بنجس، ذكر فيه قولين. وقبل هذا أشار الشيخ ابن تيمين إلى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها. إذن هنا المسألة خلافية، هل جميع النجاسات يعفى عن يسيرها؟ هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الشيخ السعد رحمه الله. الشيخ ابن تيمين يقول لا، اليسير في غير ما خرج من السبيل. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ ابن تيمين رحمه الله دم الإنسان، هل هو نجس أو ليس بنجس، مثل الذي يخرج من الأصابع أو من القدم أو من غيرها. فهذا فيه خلاف، ذكر فيه قولين ورجح رحمه الله أنه ليس بنجس. قال فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل والدبر. إذن المعفو عنه من الدم اليسير النجس. ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. لماذا أشار للاستجمار؟ لأن في الغالب الاستجمار أنه لا بد أن يبقي شيء من النجاسة، فهذه معفو عنها. ولو كانت لا بد من إزالة النجاسة تماما بالماء لكان الاستجمار غير مطهر. والاستجمار هو تطهير المكان بالحجارة أو الآن بالمناديل أو الخراق. فالاستجمار لا بد أن يصحبه بقى شيء من النجاسة، ولكنه يسير معفو عنه. قال وطهارة أفواه الصبيان، هذه مشكلة حقيقة، أفواه الصبيان طاهرة، وما أدري إيش الإشكال أو أنه يكون سقط شيء. ولهذا الشيخ ابن عثيمين كان استشكل هذا، قال هذه فيها نظر، لأن العلة هنا ليست هي المشقة، إذا هي طهارة أفواه الكبار، لكن العلة هنا أن الآدمي طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. لكن لعل الشيخ يريد بأفواه الصبيان أن الصبي هذا قد يعني يتعرض لأخذ شيء من النجاسة، أو أنه يعني قد يعني يعلق بفمه شيء من النجاسات أو كذا، يعني من الأمور النجسة يمتلعها أو كذا، لعله يشير إلى هذا والله أعلم. قال وكذلك الهرق وما دونها في الخلقة، الهرق هو القط، وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة هنا ذكر الشيخ قال وما دونه، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا، قال أن العلة ليست فيها ما دون الهرة، وإنما العلة هي أنها من الطوافين علينا والطوافات. قال ولهذا على هذا يدخل في هذا ولو ما هو أكبر منها في الخلقة مثل الحمية وغيرها، لأنها من الطوافين علينا والطوافات. فإذن العلة النبوية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني الطوافة، إنها من الطوافين علينا والطوافات. فالشيخ السعدي يقول ما دونها، لأنه كأنه يرى أن ما كبر يختلف، فلو طاف علينا وهو من الحمير مثلا فإنها لطوافها على الناس توصف بهذا، لكنها لا تدخل، لأن الشيخ السعدي يرى أن الهرة هو ما دونها. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه لا يرى أن تحد هذه العلة بما دون الهرة. قال وبناء على هذا نقول بطهارة سؤر الحمار والبغل فهما كالهرة، مع أنهما أكبر منها بكثير، لأنهما داخلان في التعليل النبوي. ما هو التعليل النبوي؟ أنهما من الطوافين علينا والطوافات، لأن هذا خلاف بين الشيخين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها، يعني ما عفو عن طين الشوارع، لأنه قد يكون طين الشوارع فيه نجاسة لكن يعفى عنه لأنه يصعب التحرز منه. أيضا قال المصنف، قال المصنف رحمه الله فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، يعني حتى لو علمت النجاسة عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيل، يعني لم يأكل الطعام لشهوة، وقد يأكله من غير شهوة فلا يدخل فيها. وقيئه هذا معطوف على بول الغلام، يعني يعفى عن بول الغلام وقيئه، فهذا أيضا يصعب التحرز منه. نعم تفضل يا أخوك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. أيضا مما ذكره المصنف مما يدخل في هذه القاعدة ومن فروعها العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها طهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشرب الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا يعمل بها الفقهاء، العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، يعني الأصل في الأشياء أنها طاهرة ما لم تتيقن النجاسة. مثال ذلك، ذهبت إلى بيت أو فندق أو استراحة وجدت فيها سجادة مثلا لكن تصلي عليها ما لم تعلم نجاستها، فجاء متنطع آخر قال وما يدريك أن هذه النجاسة قد يكون أصابها أو أصابتها نجاسة. نقول لا عبرة بهذا، لأن العبرة هنا بالأصل. وكذلك طهارة المياه التي تكون في الشوارع وفي غيرها، وكان السلف يرون أن طهارة هذه المياه. هناك قصة يعني طريفة حصلت لعمر رضي الله عنه، معه رجل يسيران في الطريق فأصابه ماء من رجل، من بيت رجل، يعني كأنه ألقي ماء أو أنه شيء تدفق من البيت. فقال الرجل يا صاحب الدار أطاهر ماءك أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الدار لا تخبر، لأن هذا تكلم وتنطع، والأصل في الأشياء أو في المياه الطهارة. قال فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة. كذلك الأراضي، تصلي في الطريق يأتي إنسان يقول وما يدريك أن هذا المكان قد يكون فيه نجاسة، قد يكون رجل تبول في هذا المكان، نقول الأصل الحل. الثياب أيضا يعني الأصل فيها الحل. الأواني كذلك، قال وغيرها، يعني غير هذه الأشياء، غير المياه والأراضي والثياب كلها، كل ما يكون له هذا الحكم يعطى حكم الثياب. ثم قال المصنف رحمه الله والأصل في الأطعمة والأشرب الحل إلا ما نص الشارع على تحريم. الأصل في الأطعمة والأشرب الحل، يعني خاصة ما هو موجود الآن مثلا في بلاد المسلمين، يعني وجدت الناس يشترون عصير أو يشترون يعني طعام معين، الأصل فيها الحل في بلاد المسلمين. لكن إن كان في غير بلاد المسلمين لا بد أن يستوثق المسلم، لأن الأصل هذا هو ما هو في بلاد المسلمين. قال المصنف رحمه الله ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز، فيكفي الظن في الإسباب. أيضا من فروع هذه القاعدة مشقة التجربة والتيسير، العمل بالظن إن تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز، فيكفي مثلا الظن في الإسباب، لأن الإسباب من قال بوجوبه يقول يكفي غلبة الظن، والإسباب مختلف فيه، قيل هو واجب قيل مستحب، لأن هذا يرجع إلى اختلاف العلماء في تفسير الإسباب. فهل الإسباب هو أن تعمم العضو بالغسل اليد والوجه مثلا؟ فمن قال إن الإسباب بهذا ما قال واجب، ومنهم من قال لا، الإسباب هو زيادة عن التعميم مثلا بالدلك، والدلك مختلف فيه. الأئمة الثلاثة الفقهاء بعد الإمام مالك يرون أن الدلك ليس بواجب، والإمام مالك يرى أنه واجب ومن الإسباق، فيقول الإسباق وهو الدلك مستحب. لكن من يقول أنه واجب يقول الشيخ يكفي غلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أنك أسبغت فيحصل المقصود بها. قال وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. نعم، في دلائل شرعية مثلا يعني تغلب على أو يغلب على الظن أن الوقت دخل، مثل غروب الشمس يغلب على ظنك أن الشمس غربت، أو يغلب على ظنك مثلا أن الشمس زالت، فتأخذ بغلبة الظن في مثل هذه الأمور. نعم، تفضل يا أبا بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة ثلث الدية. قال المصنف رحمه الله: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. هنا يشير المصنف إلى أن المتمتع والقارن لأنهما أديا نسكين في سفر واحد، فمن قال مثلا أن التمتع أنه إنما يجزي عن الحج ولا تجزي العمرة عمرة المتمتع، هذا خلاف التيسير الذي في الشريعة. فقاعدة أن مشقة تجربة التيسير ما دام أنه حج واعتمر ولو كان في سفر واحد، فالصحيح أن عمرة المتمتع أن عمرة تسقط الفريضة، كذلك عمرة القارن. فذكر الشيخ أن هذا من القواعد أو من فروع هذه القاعدة. قال أيضا: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر. إباحة المحرمات للمضطر يعني من اضطر مثلا لأكل الميتة، لمن أشرف على الموت من شدة الجوع وليس عنده طعام، أو من خص بلقمة ليس عنده ما يدفع به هذه اللقمة إلا أن يشرب جرعة خمر ليس عنده إلا الخمر. فهذه الأمثلة كما هو مشهور يمثل بها العلماء أنها تجلب التيسير، كما يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الحال اتسع الأمر في الترخص والترخيص. قال المصنف: وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا. والعرايا هو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، ومن المعلوم أن التمر لا يباع بالرطب لتعذر التساوي بينهما، والمقصود أن التمر بالتمر لابد من التساوي بينهما، فهنا يتعذر التساوي لأنه قد لا يكون الرطب يعني مساوي للتمر، لأن التمر جف وعرف والرطب ما يعرف. لكن الشريعة هنا أباحت هذه الصورة، مع أن الأصل هو عدم البيع بهذه الصورة، لكن للحاجة قالوا أن يكون مثلا رجل فقير وعنده تمر ويريد الرطب، فيقول لصاحب المزرعة: أنا سأشتري منك رطبا بتمر، فيجوز هذا لحاجة الفقير إلى الرطب وليس عنده مال. وقد يكون هذا الآن قليل مع وجود النقد والمال، لكن العلماء ذكروا هذه المسألة. قال: وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. سبق أن أشار إلى هذه المسألة، إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. الأصل أن أخذ العوض على المسابقة لا يجوز لأنه يدخل في الميسر، ولكن لما كان هذه فيها قوة في الجهاد فأبيح هذا في هذه المسألة. قال المصنف: وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. إباحة تزوج الحر للأمة، الحر أن يتزوج الأمة يتضرر، لأن الأمة إذا ولدت فولدها عبد مثله وهو ملك لسيدها، يعني هذا يكره للحر أن يتزوج الأمة. لكن إذا عدم الطول وهو النفقة والمال وخاف على نفسه العنت، هنا ارتكاب خف الضررين. قال المصنف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل حمل العاقل الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، حملا لا يشق عليه، يوزع على جميع ويؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة ثلث الدية. نعم، من فروع هذه المسألة أو هذا الأصل حمل العاقل، العاقل هو قرابة الرجل، يعني من تحمل دية لقتل خطأ أو شبه عمد. أما العمد فيها قصاص، لكن هنا القتل كان خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة وهم قرابة الرجل يتحملونه. لماذا؟ لأنه لا يشق عليهم، بينما رجل واحد يتحمل الدية هذا يشق عليه، فهنا كان تبديع على العاقلة، قال لا يشق عليه أن يوزع على جميعهم، يوزع على جميع. لهذه المناسبة، طيب إذا كان هناك قتل عمد وطلب ولي القصاص ملايين، قال أنا لا أريد القصاص لكن أريد 50 مليون، وهذا يحصل لنا، هل تتحمل العاقلة هذا؟ لا، العاقلة لا تتحمل هذا، لأن هذه ليست دية، وإنما هذه معاوضة مقابل التنازل عن الحق وهو القصاص، فإن أعطوا بطيب نفس لا بأس. وأما أن تحمل العاقلة 50 مليون فإن هذا فيه ضرر عليه. وهنا إنما جاء الشرع بتحمل العاقلة لأن ليس فيه مشقة، ولكن إذا وجدت المشقة فإن العاقلة لا تتحمل. قال ولهذا تؤجل الدية عليهم 3 سنين، كل سنة ثلث الدية، هذا بحسب الحال. أما إذا كانت العاقلة قادرة كما يحصل الآن للقبائل عندها صناديق وعندهم أموال فيطالبون بدفع الدية مباشرة، لكن إذا كان عاقلة الرجل فقراء ليس لديهم ما قالوا نحن نقصد عليك من رواتبنا، فينبغي يعني صاحب الحق أن ييسر عليهم في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.